بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السؤال: الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين هل هي كثيرة أم قليلة؟ الجواب: أهل العلم قد تكلموا في هذا قديما وحديثا، وبعضهم قد عمل على تأليف الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين، وآخرها كتاب للشيخ مقبل الوادعي علينا وعليه رحمة الله، إذ ألف كتابا في مجلدات ضمنه الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين. إذن هذه الأحاديث هل هي كثيرة أم قليلة؟ قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، أي إن الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين قليلة وليست كثيرة. طبعا كلامه هذا ناقشه فيه الزركشي، وناقشه فيه الحافظ ابن الصلاح، الحافظ ابن حجر، وكلاهما في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح. الزركشي له النكت، والعراقي له النكت، ناقشوا ابن الصلاح في هذا. مقولة محمد بن يعقوب الأخرم يقصد الأحاديث التي هي عيون المسائل، فهو يقصد هذا، وهذا كلام صحيح. قل أن تجد حديثا من عيون المسائل صحيح وهو خارج الصحيحين، بل إن البخاري ومسلما قد استوعب الأحاديث الصحيحة من عيون المسائل، ولكن توجد أحاديث صحيحة خارج الصحيحين لكن تجد وصولها في الصحيحين، أو تجد ما يدل عليها. طبعا ابن الصلاح قد ناقش محمد بن يعقوب الأخرم، وناقشه بأن الحاكم قد استدرك عليهما، أي على البخاري ومسلم، أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. طبعا هكذا هي العبارة لابن الصلاح، وقال ابن الصلاح قال: والحاكم إن كان واسع الخطو في شرط الصحيح إلا أنه متساهل بالقضاء به. طبعا هكذا قال، وهي عبارة جميلة لكن عليها إيرادات واستدراكات. وقوله واسع الخطو في شرط الصحيح يعني ألمح إلى أنه يشترط في رواية حديث أن يرويه اثنان عن اثنين، والصواب أن الحاكم لم يشترط هذا، وإنما فهموا كلامه فهما مخطوئا. والحافظ ابن كثير عقب على ابن الصلاح حينما قال: قلت في هذا نظر، يعني الاستدراك على هذا بمستدرك الحاكم، قال: فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث كثيرة لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. ثم قال ابن كثير: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونة. ثم قال: ويوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. ثم قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من الأسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشعر من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله. ثم قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة. إذن الحافظ ابن كثير تعقب على ابن الصلاح، فهو مع ابن الصلاح في أن الأحاديث التي خارج الصحيحين كثيرة وليست قليلة. ابن الصلاح استدل على كلامه بصنيع الحاكم باعتبار أنه مستدرك الحاكم فيه خطأ، لكن يصفو له صحيح كثير. ابن كثير وافقه في النتيجة وتمنى أن يكون الاستدلال بغير ذلك من المصنفات الأخرى كالمستخرجات التي فيها الزيادات وكصحيح ابن خزيمة وابن حبان ثم مسند الإمام أحمد، وابن كثير له عناية خاصة بمسند الإمام أحمد. ثم استدل ابن كثير بمعجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الأوسط وأيضا بمسندي أبي يعلى والبزار، ومسند أبو يعلى له مسندان، المسند الكبير والمسند الصغير، والبزار له المسند الكبير الذي طبع باسم البحر الزخار، والبحر الزخار ليس اسم الكتاب لكن طبع هكذا اجتهاد من محققه علينا وعليه رحمة الله تعالى محفوظ الرحمن زين الله. ثم استدل بكتاب المختارة للضياء المقدسي، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في مدح المختارة، وهكذا استدل ابن كثير علينا وعليه رحمة الله بهذا الأمر. وهذه مقدمة ذكرت فيها أقوال، بدأت بقول محمد بن يعقوب الأخرم ثم بقول ابن الصلاح ثم بقول ابن كثير، والنتيجة من هذا الأحاديث التي هي صحيحة وليست في الصحيحين كثيرة وليست قليلة، ومن أدل الأدلة أن الشيخ مقبل قد جمعها في مجلدات عدة فهي إذن كثيرة. ولكن هل فيها أحاديث في عيون المسائل جديدة لا نجد أصولها في الصحيحين؟ الجواب: لا يوجد حديث صحيح من عيون المسائل الرئيسة إلا وهو في الصحيحين أو تجد أصله في الصحيحين. إذن الأحاديث ليست قليلة بل هي كثيرة. أين توجد؟ توجد في مصنفات الحديث لا سيما المصنفات المتقدمة، ومما يقدم في هذا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، فهما من الكتب المهمة في هذا الباب، ولدينا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أيضا هما من الكتب المهمة. أما التعويل كما عول الحافظ ابن كثير على معجم الطبراني الكبير والأوسط فهذا ربما يكون في محل نظر، فالطبراني متأخر عن الطبقة المتقدمة، وكتاباه الأوسط خاصا بالأحاديث التي ينفرد بها الرواة، أما المعجم فهو يعني يجمع ما يصح وما لا يصح. ولكن بالعموم البخاري ومسلم قد اعتنيا بجمع الصحيح عناية فائقة وخرج عيون المسائل، وهما لم يريدا الاستيعاب، لم يريدا جمع جميع الأحاديث، بل ترك بعض الأحاديث الصحيحة التي دل عليها غيرها، وترك من الصحاح لحال الطول. وجزى الله خيرا الشيخ مقبل، وكذلك الشيخ الألباني له عمل عظيم حينما جمع سلسلة الأحاديث الصحيحة واجتهد اجتهادا كبيرا. وأيضا ليس معناه حينما يوجد كتاب السلسلة الصحيحة أننا لا نبحث، بل علينا أن نبحث وننظر ونجتهد كما اجتهد الشيخ، فالشيخ ليس معصوما. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.